الصوتية الخامسة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل الاستطلاع النهائي للموقع الذي سيعسكرون فيه والفريقان يتسابقان إلى الماء. قال ابن إسحاق: فلما أمس بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه، كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، فأصبوا راوية لقريش. ففي صحيح مسلم 1779 عن أنس رضي الله عنه قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبن الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم، أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه قال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. وعن علي رضي الله عنه قال: ساروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر، فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين، منهم رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلة وأما مول عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبره فأب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من الجزر؟ قال: عشر لكل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ألف كل جزور لمائة ونيفا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجلين: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل وانضر بن الحارث وزمع بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأميت بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمر بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ثم جاء الذي انفلت من الرواية بالخبر إلى المشركين، وكان مما عرف أنه أفلت عبير، وكان أول من جاء قريشا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: يا آل غالب، هذا ابن أبي كبشة وأصحابه قد أخذوا سقاءكم، فماج العسكر وكرهوا ما جاء به. قال حكيم بن حزام: وكنا في خباء لنا على جزور نشوي من لحمها، فما هو إلا أن سمعنا الخبر فامتنع الطعام منا ولقي بعضنا بعضا. ولقيني عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا خالد، ما أعلم أحدا يسير أعجب من مسيرنا، إن عيرنا قد نجت وإنا جئنا إلى قوم في بلادهم بغيا عليهم. فقال عتبة: لأمر حم ولا راي لمن لا يطاع، هذا شؤم ابن الحنظلي. يا أبا خالد، أتخاف أن يبيتنا القوم؟ قلت: لا آمن ذلك. قال: فما الرأي يا أبا خالد؟ قال: نتحارس حتى نصبح وترون من وراءكم. قال عتبة: هذا الرأي. قال: فتحارسنا حتى أصبحنا، وابن أبي كبش أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا كبش أحد أجداده، وعادت العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. و ذكر ابن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه، كل واحد منهم يكنى أبا كبش، وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العز، قاله أبو الفتح الأزدي وابن مكولة. وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم وكانت له بنت تسمى كبشة يكن بها. وقال ابن قتيبة والخطابي والدارقطني هو رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعر فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة. وكذا قاله الزبير، قال واسمه ودز بن عامر بن غالب. الفوائد: فيه مشروعية العيون كذلك وأهمية الطليعة، ويستحب أن تكون من فرسان المسلمين أصحاب الرأي والبأس، وعلمنا ذلك ممن أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة. وفيه آية من آيات النبوة إذ أخبرهم أنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبرة العسكرية والأمنية الرائعة، إذ أنه استطاع أن يعرف عدد العدو بمعلومة ظنها الخصم لا تفيده في ذلك، كما أنه صلى الله عليه وسلم استخرج الخبر بأسلوب تحقيقي راق بعيدا عن الضرب والتعذيب وبكل رضا من الخصم. وهذا يدل على ما ينبغي للمحق أن يتمتع به من ذكاء وهدوء وسعة معرفة. وفيه أن الحقد والغل إذا كان في بيت تطبع به أهله، فانظر كيف كان مولى ابن أبي معيط عدو الله ورسوله شديدا في ولائه لسيده، حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، بحيث أنه ليس فقط امتنع من إخبارهم بعدد المشركين، ولكن أراد أن يبث روح الخوف في نفس الجيش النبوي بقوله كثير عددهم شديد بأسهم. وفي هذا نصيحة لأهل الإيمان أنهم ينبغي لهم أن يكونوا أكثر حرصا وولاء للدين وأهله من هذا المشرك. فصل: الحباب بن المنذر يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقع القتال. روى الحاكم 3427 عن أبي الطفيل الكناني أخبرني حباب بن المنذر الأنصاري قال أشرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بخصلتين فقبلهما مني. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر فعسكر خلف الماء فقلت يا رسول الله، أبوحي فعلت أو برأي؟ قال برأي يا حباب. قلت فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك، فإن لجأت لجأت إليه، فقبل ذلك مني. وقال كما عند ابن سعد رحمه الله 2:15 انطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم فإني عالم بها وبقلبها، بها قليب قد عرفت عذوبة مائه لا ينزح، ثم نبني عليه حوضا فنشرب ونقاتل. ثم أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغور ما سواه من الماء. روى أبو داود في المراسيل 296 عن محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال الحباب بن المنذر نرى أن نغور المياه كلها غير ماء واحد فنلقى القوم عليه. وقال ابن سعد 2:15 فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرأي ما أشار به الحباب، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. وقد أخرجه الحاكم 3427 واستنكره الذهبي. وحديث الحباب في شأن الإشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حديث ضعيف سندا بلا خلاف كما سبق، بل قال الذهبي منكر، حتى إن هناك من لا يعد الحباب رضي الله عنه أصلا في البدريين، وهو ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 1:94 والحافظ في الإصابة 2:10 وغيرهما. قال ابن عبد البر وكلهم ذكره في البدرين إلا ابن إسحاق في رواية سلمة عنه، ولكن المقصود كما أطبق أهل السير أنهم تحولوا إلى المكان المقترح بحيث سيطروا على منابع العيون في المنطقة، وخاصة تلك البئر العذبة الكثيرة ماؤها، وبنوا حوضا عليها يسهل عملية الشرب والسقاء ويحافظ على عذوبة الماء ونظافته، ومحوا آثار ما أمامهم من العيون، وتم ذلك كله بليل، أي في ليلة المعركة دون علم من العدو. وثبت بسند صحيح عن جابر قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر، ومعناه أسقي أصحابي. فيبدو من الحديث أنه كان مسؤول السقاية يومئذ، فإن ذلك أدعى للحفاظ على نظافة البئر وعدم التنازع عليها. فصل موضع المعركة ونزول الجيش النبوي بأعلى المكان. قال الله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. الأنفال 4-2. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 2 من 313 إلى 314. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى، أي البعيدة التي من ناحية مكة ذو الركب، أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم، أي مما يلي سيف البحر. وذلك أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من المدينة، ونزل جيش المشركين بقيادة أبي جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة، وبين الفريقين ربوة تفصلهما، أما القافلة فقد مال بها أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين، ولم يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه، وإنما جمعهم الله كذا على جانب الربوة لأمر يريده، حتى لو أن بينهما موعدا على اللقاء ما اجتمع بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد. وهذا ما يذكر الله به العصبة المسلمة ليذكرها بتدبيره وتقديره. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدوة الشامية، ونزلوا بالعدوة اليمانية شرطة عدوة النهر والوادي جنبتاه شرطة، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن كان هذا منك عن وحي نزل إليك فامضله، وإلا فإني أرى أن تعلو الوادي، فإني أرى ريحا قد هاجت من أعلى الوادي، وإني أراها بعثت بنصرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صففت صفوفي ووضعت رايتي، فلا أغير ذلك. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، فنزل عليه جبريل بهذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين، بعضهم على إثر بعض. فصل خط سير الجيش النبوي. وكان الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر على الروحاء، وبين الروحاء والمدينة 4 أيام، ثم بريد بالمنصرف، ثم بريد بذات أجذال، ثم بريد بالمعالات وهي خيف السلم، ثم بريد بالأثيل، ثم ميلان إلى بدر. وقال ابن إسحاق: فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولات الجيش شرطة، قال ابن هشام، ذات الجيش شرطة، قال ابن إسحاق، ثم مر على تربان، ثم على ملل، ثم غميس الحمام من مريين، ثم على صخيرات اليمام، ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة وهي الطريق المعتدلة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجسج، وهي بئر أروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى تجزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق، ثم صب منه حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي زغباء الجهني حليف بن النجار إلى بدر يتحسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمها، فلم استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين، سأل عن جبليهما ما اسماهما، فقالوا: يقال لأحدهما هذا مصلح وللآخر هذا مخرئ، وسأل عن أهلهما فقيل: بنو النار وابن حراق، بطنان من بني غفار. فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما، وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما، فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفراء بيسار، وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران، فجزع فيه ثم نزل. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم حط منها إلى بلد يقال له الدبة، وترك الحنان بيمين، وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم، ثم نزل قريبا من بدر. وهذا شرح جغرافي موجز لأهم المناطق التي مر بها الجيش النبوي إلى بدر، يعقبه خارطة تبين مواقعها تقريبا. فالعقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، يأتيها من الشمال ويأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال قدس ومنحرة الحجاز على قرابة 140 كيلا شمال المدينة، فيسمى أعلاه النقيع، وبين جبل عير وحمراء الأسد يسمى الحسا. فإذا تجاوز ذا الحليفة سمي العقيق، فيدفع بأسفل المدينة مجتمعا مع أوديتها الأخرى مثل بطحان وقناة وغيرهما. وللعقيق ذكر كثير في أشعار العرب. وذو الحليفة من أشهر ما يتردد في تاريخ المدينة والسيرة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم، وشهرته تغني عن المزيد. يبعد عن المدينة على طريق مكة 9 أكيال جنوبا، وهي اليوم بلدة عامرة فيها مسجده صلى الله عليه وسلم. وملل واد فحل ينقض من جبال قدس، فيمر على نحو من 40 كيلا جنوب المدينة، فينضم إليه واديانهما الفريش وتربان، فإذا اجتمعت سمي المكان فرش ملل. ثم يسير ملل حتى يصب في إضم شرطة وادي الحمض اليوم شرطة غرب المدينة، أي أن تربان واد من روافد وادي ملل. وغميس الحمام هو واد من أودية المدينة ما زال بهذا الاسم، يأخذ من تلال الواقعة غرب بلدة الفريش، ثم يتجه شرقا بشمال حتى يجتمع بوادي الفريش في مريين، في رأسه آثار محطة السيالة، وعلى ضفته اليمنى صخيرات اليمام. صخيرات اليمامة الصخيرة تصغير الصخرة من الحجارة، كانت محطة على طريق مكة من المدينة على قرابة 50 كيلا من المدينة، وقبل السيالة 3 أكيال فقط، وهي اليوم صخور سود مناصيب في قفر لا ساكن له، وتبعد السيالة 47 كيلا عن المدينة على الطريق الذي مر في تربان، ويأخذ الطريق منها إلى الروحاء على 75 كيلا من المدينة. فالسيالة المرحلة الأولى، والروحاء المرحلة الثانية، والروحاء الروح والراحة من الاستراحة، ويوم روح أي طيب، وأظنه قيل للبقعة روحاء أي طيبة ذات راحة. وقد ظلت الروحاء أو بئر الروحاء محطة عامرة على مر العصور، ولما كثر الحج شاركتها بلدة المسيجيد المعروفة قديما بالمنصرف، ولما جاءت السيارات خف أمر الروحاء وتقدمت جارتها فصارت بلدة عامرة. وادي الصفراء من ناحية المدينة، وهو واد كثير النخل والزرع والخيم في طريق الحج، وسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وبينه وبين بدر مرحلة. ذفران بفتح أوله وكسر ثنيه ثمراء مهملة وآخره نون، واد قرب وادي الصفراء. قال ابن إسحاق في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر: استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين، ترك الصفراء يسارا وسلك ذات اليمين على واد يقال له الثران. والذفر كل ريح ذكية، والأصافر تعرف اليوم بالصفر. ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. قالت: الدبة أمرها مشكل، فالمكان الذي ينحط من الأصافر إليه راسا هو اليوم قرية تسمى البركة وبجانبها دبة، والدبة عند أهل الحجاز حيز من الرمل غير سائب كالدف، ولكن الدبة معروفة بعينها تنظر إليها من بدر قبلة المصلي، فإذا كانت الأولى فقد يكون غير اسمها تبركا بمروره فيها، وإن كانت الثانية فهذا يعني أنه جزع وادي يليل وترك الصدمتين يمينه وكل بدر، ثم جاء بدرا من الجنوب مرا بمفيد الشعب أدمان، ثم جزع وادي يليل مرة أخرى حتى نزل بالعدوة الدنيا، وهذا الأمر فيه مشقة إلا أن تكون خطة حربية، ذلك أنه لو جاء منحدرا مع وادي يليل لابد أن يمر بين الصدمتين، وهما مضيق بين جبلين يحتمل أن يحتلهما العدو فيباغته. وعلى كل حال فإنك لا تسأل أحدا من أهل بدر حتى يشير إلى الدبة الواقعة جنوب بدر، وهم يعتقدون أنها هي الواردة في السيرة. الحنان بالفتح والتخفيف، والحنان في اللغة الرحمة، والحنان بالتشديد إذن ذو الرحمة، ويقال أيضا طريق حنان أي واضح. وحاليا تسميه العامة قوز علي. الفوائد: فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن اسم كل منطقة يدخلها وعلى من يسكنها من العشائر وأفخاذهم، ولا ريب أن هذا به من الفوائد من له به عليم في طبيعة التعامل معهم من حيث الحذر والأمن. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أطيبهما، وطيب الطريق في اسمائه، خاصة إذا كان في الأمر بحبوحة، ولا مشقة كبرى في اعتبار الاسم من حيث الأمن أو الكلأ والماء، فالما سأل عن الجبلين فقلوا، يقال لأحدهما هذا مسلح، وللآخر هذا مخرئ، وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار وبنو حراق، بطنان من بني غفار، فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما، وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما، فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران، ومعنى ذفران كما سبق أي طيب الرائحة، فترك المرور على مخزي ومر على ذفران، وعلى هذا فقس، وقد سبق بيان ذلك فينبحثنا هذا فلا حاجة للإعادة. من الواضح في خط سير الجيش النبوي ومنذ خروجه من المدينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلك الأودية ما كان لذلك السبيل، فإن كان هذا عن عمد منه صلى الله عليه وسلم فنفهم منه أنه كان يحاول إخفاء حركة الجيش وخط سيره ما استطاع، ويرسل من يستكشف الطريق أمامه في كل مرحلة، فالواضح في العقلية العسكرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان غاية في الحيطة والحذر. في رواية مجيئه إلى بدر من جنوبها درس عظيم في اختيار الشيء الآمن لنفسك وللجنود، ولو كان في ذلك زيادة في المشقة الجسدية والمادية طالما أنه بالإمكان ذلك، فقد علم صلى الله عليه وسلم أنه بالقرب من المنطقة التي سيعسكر فيها العدو أو اقترب منها، فلم يحصر الجيش في المرور من المضايق خوف الكمين، واختار المرور في الأرض المكشوفة مع ما في ذلك من مشقة وزيادة السير بجيش ضعيف التجهيز، وقد قيل امشي شهرا ولا تعبر نهرا، فصل النعاس يخشى المؤمنين ونزول المطر. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الأنفال 1:1. قال صاحب أضواء البيان 2:155. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على المؤمنين ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها، لأن الخائف الفزع لا يغشاه النعاس، وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر، لأن الكلام هنا في وقعة بدر كما لا يخف، وهو ما أخرجه الإمام أحمد 4:29 عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصفنا يوم بدر. قال أبو طلحة: وكنت في من غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وعند أحمد

تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالغروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفعم سيل الوادي، فشرب الناس من الوادي وارتووا. ولكن وإن كان الحديث قصته شبيهة بالتي تسبقها، إلا أنه ليس فيها ذكر بدر، وكما أنه لم يكن قبل بدر النفاق. وقد بين الحافظ ابن كثير رحمه الله كيف كان نزول المطر سببا للأمن باطنا وظاهرا، وذلك بعدما كان مطهرا للباطن والظاهر قبل ذلك. فقال رحمه الله: اثنان، 292، قوله: ليطهركم به، أي من حدث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر، ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل الجنة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة فهذا زينة الظاهر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الإنسان. 2-1، أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم، أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن، ذو يثبت به الأقدام، وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم. وقال ابن الجوزي في زاد المسير: 3-90، وفي الذي ربط به قلوبهم وقواها 3 أقوال: أحدها أنه الصبر، قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني أنه الإيمان، قاله مقاتل، والثالث أنه المطر الذي أرسله يثبت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها. قوله تعالى: ذو يثبت به الأقدام، فيهاء به قولان، أحدهما أنها ترجع إلى الماء، فإن الأرض كانت رملا فاشتدت بالمطر وثبتت عليها الأقدام، قاله ابن عباس ومجاهد والسدي في آخرين، والثاني أنها ترجع إلى الربط، فالمعن ويثبت بالربط الأقدام، ذكره الزجاج. الفوائد: فيه أنه كلما عظمت المشقة الناتجة عن التكاليف الشرعية ظهر لطف الله بعباده جليا يربط به على القلوب وتأنس به النفوس وتستشعر المعية الإلهية وقرب الرب الرحيم بعباده القدير على كل شيء، فترغب وتلجأ إليه ليعينها على أمرها ويكشف ما لم بها. وفيه أن العبد إذا استجاب لأمر الله وتلبس بما أمر أعانه الله فهون عليه المشاق ويسر له الأمور، فهو عبده وتحت أمره ونهيه، فمحال أن يتركه سبحانه وحده بعدما استجاب لأمره. وفيه ما ينبغي لرأس الناس وأميرهم أن يكون عليه من اللجوء إلى الله يدعوه ويستنصره في جوف الليل إذا نامت العيون، فيذرف الدمع من عينه منكسرا إلى مولاه مستجيرا به طالبا النصر والفتح ممن بيده وحده والقادر عليه سبحانه. فعن علي رضي الله عنه كما أخرج أحمد: 1-125، بسند صحيح قال: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفيه أنه لا ينبغي للأمير في شدة الأمر أن ينسى ما فرض الله وخاصة عمود الإسلام الصلاة، فيصلي بمن يستطيع ويسأل عنها حتى يطمئن أنه لا أحد في جنده نسيها أو فرط فيها، فإنما ننصر بطاعته. فلم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن المنكر يوم بدر مع شدة ما عليه الناس، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. وفيه ما يستحب أن يحرص عليه المجاهد قبل المعارك أو العمل الجهادي من الطهارة من النجاسة والوضوء، فإنه أسكن لنفسه وأطهر وأطيب لقلبه، ومن عوامل الثبات والسكينة عند الشدة. فإن تعذر سواء لضيق الوقت كما حدث لغسيل الملائكة أو لقلة الماء فلا حرج إن شاء الله، ويستحب له حينئذ التيمم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي الجهيم الأنصاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فكره أن يرد عليه السلام وهو على حدث أصغر، فحري بالمجاهد قبل العمل لا يزهد في هذا، خاصة وهو متلبس بفرض عين وشرف عظيم، فإن لم يفعل فلا حرج وحتى لا يعيب بعضنا على بعض. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يستطلع جيش المشركين وحالهم. فلما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنزل بعد أن أخذ السقاء أرسل عمار بن ياسر وابن مسعود فأطاف بالقوم ثم رجع إلى أنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القوم مذعورون فزعون، إن الفرس لا يريد أن يصهل فيضرب وجهه مع أن السماء تسح عليهم. فلما أصبحوا قال نبيه بن الحجاج، وكان رجلا يبصر الأثر، فقال: هذا أثر ابن سميت وابن أم عبد أعرفه، قد جاء محمد بسفهائنا وسفهاء أهل يثرب. ثم قال: لم يترك الجوع لنا مبية، وإنما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطلاع بعد معرفة قريش بوجود الجيش النبوي بالقرب منهم وأخذهم الحيطة والحذر، ومع ذلك فقد طاف بالعسكر وكمنا ينظران إليهم ويسجلان أهم ما يروه من ملاحظة، ولم يعجل فرجع بمعلومة ذهبية عن الحالة المعنوية للخصم، وهي من أسمى المعلومات الاستخبارية أثناء القتال وقبله، ومن شأنها أن ترفع الروح القتالية، بل وأحيانا كثيرة تحدد مساره ومسار المعركة بكاملها، ولم يكن كلامهما إلا عن أدلة. فأنتم يا معشر المسلمين لا تسمعون صهيل الخيل على الرغم من سقوط المطر عليها وهو ما يجعلها تفعل ذلك، أتدرون ما السبب؟ إنهم يمنعونها رعبا وهلعا، لقد رأينا ذلك بأعيننا.